نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة بسؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول فيه: هل هناك كفارة للنذر إذا لم أوفي به؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال يقول: هل هناك كفارة للنذر إذا لم أوفي به؟ أولا، لا شك أن النذر منهي عنه ابتداء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من قدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فهذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان لا ينذر، لأنه غالبا هو يعني نوع من البخيل، لأنه كأنه يقول: يا ربي إن أعطيتني تقربت لك بطاعة. وهذا لا شك، إنما الإنسان يبادر بالطاعات من غير أن يربطها بشيء يعني يطلبه من ربه عز وجل. هذا من ناحية. والأمر الثاني أن النذر من حيث الوفاء، من حيث الوجوب الوفاء به، أنواع. أولا، نذر يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة، نذر الطاعة. فكل نذر كان في طاعة الله كالصلاة أو الصيام أو العمرة أو الحج أو صلة الرحم أو الاعتكاف ونحو ذلك، فهذا كما لو قال: لله علي أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا، فهذا يجب عليه أن يفى به ما دام أنه مستطيع. فهذا هو النذر الذي يجب الوفاء به. النوع الثاني، نذر لا يجوز الوفاء به، نذر لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين. وهذا يعني من أنواع كنذر أن يقاطع رحمه أو أن لا يكلم أخاه، أو نسأل الله نذر أن ينذر للقبور ولأصحاب القبور والأضرحة والمشاهد الشركية، فهذا لا يجوز. أو نذرا يعني يخالف النص الشرعي، فمثلا كما قال: نذرت أن أصوم يوم العيد، أو نذرت أن أصوم يوم النحر، أو أصوم أيام التشريق، هذا لا يجوز طبعا، وأيضا يكفر كفارة يمين. وهناك طبعا النذر الذي له كفارة يمين وهو النذر المباح، أو نذر لم يسمي أو نسي، يقول: أنا نذرت نذر لك نسيت عن ماذا أو لماذا أو بماذا، فهذا أيضا يكفر كفارة يمين، ويسميه العلماء نذر ما لم يسمى، نذر ما لم يسمى. وهناك طبعا نذر اللجاج والغضب كما يقول العلماء، وهو طبعا: إن كلمت فلان فعلي أتصدق بكذا وكذا، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب. فهذا يعني لا شك الأولى أن لا يفي به، وإنما يكفر كفارة يمين. بقي موضوع، وهو إذا نذر صياما، ما يقول نذر أن يصوم 3 أيام،